بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر بنا في الدروس الماضية أن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد مر الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإسلام الستة، الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، وقد جاءت خمس منها في آيات من كتاب الله، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه الخمسة جاءت في آيات من كتاب الله مجتمعة. فمما جاءت فيه قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة أركان أركان الإيمان جاءت في هذه الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاءت في آخر سورة البقرة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإنه ذكر هذه الخمسة، والخامس أشير إليه في قوله وإليك المصير، لأن هذا معنى اليوم الآخر. فإذا الخمسة جاءت في هذه الآية، وكذلك جاءت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قد جاءت هذه الخمس في هذه الآيات الثلاث. وأما لما بالقدر فجاء في آيات كثيرة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل يصيبنا إلا ما كتب الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في كتاب قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لكن الخمسة جاءت في هذه الآيات الثلاث. وكثيرا ما يأتي الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يعني اليوم الآخر مع الإيمان بالله، يذكر الاثنان مع بعض في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، يعني يأتي فيها الجمع بين الإيمان بالله واليوم. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإنما جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الأصل الذي تبنى عليه الأصول كلها، وأما اليوم الآخر فالتنصيص عليه مع الإيمان بالله للتذكير بيوم المعاد والتذكير بالجزاء والحساب، وأن الناس سينتقلون من هذه الدار إلى الدار الآخرة التي هي دار الجزاء، التي هي دار الجزاء. فلهذا يأتي ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر للتنبيه إلى أن الناس يستعدون ويتهيئون لذلك اليوم. واليوم الآخر هو ما بعد الموت، اليوم الآخر هو ما بعد الموت، الحاصل بين الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ولهذا قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني في أسفاركم الدنيا، ثم أشار إلى الزاد الآخرة وهو تقوى الله عز وجل، لأن الطعام والشراب يعني هذا زاد الحياة الدنيا، وأما السفر إلى الآخرة فزاده تقوى الله الذي إذا يعني انتهى السفر يعني يجد الثمرة ويجد الفائدة. والإنسان في هذه الحياة مسافر، وكل يوم يمضي عليه يقربه من الموت، كل يوم يأتي عليه يقربه من النهاية، يقربه من النهاية. فهو الآن في دار العمل، في دار الممر، وهو مقبل على دار المقر، فيستعد في دنيا في العمل الصالح لأخرى. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن الإنسان في هذه الدار هو في دار العمل، وهو قادم إلى دار الجزاء ودار المستقر، وهو الآن في دار الممر، وهو في طريقه إلى المستقر الذي هو الدار الآخرة. أول مرحلة من مراحل الآخرة القبر، هذه أول منزلة من منازل الآخرة، لأن كما عرفنا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، وبعد الموت مباشرة القبر. فالقبر يعتبر من الدار الآخرة، وذلك أن الحياة في القبر قال الحياة برزخية، وهي تختلف عن الحياة في الدنيا وعن الحياة في الآخرة، لأن الحياة في الدنيا معروفة والحياة في الآخرة معروفة، لأنهم يعودون كما كانوا. وأما في البرزخ فإن كيفية هذه الحياة الله تعالى يعلمها. ولهذا فإن الإنسان إذا مات يعني يكون حيا الحياة البرزخية، ويكون منعما إن كان من النعيم في قبره، ومعذبا إن كان في قبره إن كان من العذاب. لكن الكيفية التي تكون لا ندري عنها ولا نعرفها. الإنسان يعذب في قبره، ولو فتحنا القبر ما نجد نار ولا نجد جنة، لكن نؤمن بأن في جنة ونار وإن لم نرها، لأن أمور الآخرة وأمور البرزخ تختلف. ليس معنى ذلك أن لو فتحنا القبر وجدنا ما في جنة ولا نار نقول ما في جنة ولا نار، لا، في جنة وفي نار، في عذاب وفي نعيم، في نعيم في القبر وفيه عذاب في القبر. والله عز وجل أخفى ذلك على الناس، أخفى ذلك على الناس، يعني حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الرسول الله أقدر على أن يسمع ما يجري في القبور، والناس ما يسمعون، ولهذا قال لولا أن لا تدافنوا، لأن الناس لو حصل أنهم يسمعون يعني ما في القبور من الصياح وما فيه من يعني العذاب، ما قرر لهم قرار ولا هدأ لهم عيش. هذا مشاهد في الدنيا، الناس إذا كان عندهم مريض يئن من الوجع ما يهنأون بالطعام ولا يتلذذون بالطعام، وهم يجدون يعني يسمعون هذه الأصوات المزعجة يعني التي تحصل للمريض. وعلى هذا فإن الإيمان ما يجري في القبر يعني من نعيم القبر وعذابه هذا لازم ومتعين، ولا يعني يحتاج الأمر إلى أننا نرى الجنة والنار. الله تعالى أسمع نبيه ما يجري في القبور، وقال لولا ألا تدافنوا يعني يصيبكم الضعف والهلع والجزع حتى ما يدفن بعضكم بعضا بسبب الضعف الذي يحصل لهم. ومن أمثلة ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، فعرض عليه الجنة وعرض عليه النار، عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، ورأى عناقيد العنب متدلية، فتقدم ومد يده والناس وراءه ما يرون العناقيد ولا يرون الجنة، هو رآها وهم رأوها، أطلعه الله عز وجل على ذلك ولم يطلعهم على هذا، ولهذا تقدم ومد يده وهو في الصلاة في صلاة الكسوف، ثم بعد ذلك تقهقر ورجع القهقرة، لأنه في الأول عرض عليه الجنة فرأى العناقيد متدلية، فقال فمددت يدي لأخذ عنقودا، ورأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى بعض المعذبين فيها، فرأى التي حبست الهرة حتى ماتت فرأها تعذب بها، ورأى الذي يسرق الحاجة بمحجنه رأى يعذب في النار، وتأخر عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت كأنك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت، فقال عرض علي الجنة فرأيت عناقيد العنب متدلية فمددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، هذا نعيم الآخرة، هذا نعيم الجنة، يعني عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. الصحابة ما رأوا الجنة ولا رأوا النار، والرسول رأى الجنة ورأى النار، والله على كل شيء قدير. الحاصل أن الإيمان بما يجري في القبور هذا متعين ولازم، سواء رأينا عذاب ونعيم أو ما رأينا، لأن هذه من الأمور الغيبية، وهذا واضح، واضح كون الجنة والنار عرض على الرسول والناس وصعب ما رأوها، وكذلك كون يسمع ما يجري في القبور والناس ما يسمعون. وقد قال في كما في صحيح مسلم لا إنك لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا، يصل بهم الأمر من الضعف والجزع والهلع إلى أنهم ما يدفن بعضهم بعضا، ما يدفن بعضهم بعضا. ثم إن الناس يعذبون وينعمون في قبورهم ويعذبون، ويأتي لهم نعيم الجنة وهم في قبورهم، وعذاب النار وهم في قبورهم. والدليل على هذا ما قاله الله عز وجل عن آل فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في قبورهم، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عندما يحصل بعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد في القبر من عذاب النار إلى عذاب النار، بحيث يقذفون فيها ويعذبون فيها. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة التي يكون البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يدل، هذا القرآن يدل على عذاب القبر في هذه الآية الكريمة. وأما النعيم والعذاب فقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي في مسند الإمام أحمد، أن الإنسان عندما يكون في قبره يسأل عن ربه ونبيه ودينه، وأنه إذا كان من الموفقين فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا يفيد بأن الجنة والنار موجودتان، وأن أصحاب القبور منهم من ينعم بنعيم الجنة ومنهم من يعذب بعذاب النار وهم في قبورهم، والجنة والنار موجودة. وحديث الذي مر في ذكر صلاة الكسوف يدل على وجود الجنة والنار، على وجود الجنة والنار موجودة، فالجنة معدة للمتقين والنار معدة للكافرين، وهي مخلوقة موجودة الآن. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأخبار باليوم الآخر، وأولها القبر، أول منازل القبر، ثم يعني بعد ذلك البعث والنشور إذا جاء في آخر الزمان، الموجودين على قيد الحياة ينفخ في الصور فيموتون، الذين على قيد الحياة في آخر الزمان وهم حثالة من أشرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يذكر الله فيهم يعني، فتقوم عليهم الساعة، وإذا قامت الساعة استوى الناس بالموت من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم ميتين، ثم ينفخ في الصور فيبعث الناس من قبورهم، وأول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، وأول من ينشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع. فهو عليه السلام باق في قبره، والأموات في قبورهم، وإذا جاء البعث والنشور انشقت القبور عن أصحابها فخرجوا. ثم البعث يكون للأجساد اللي كانت في الدنيا والتي حصل والتي ماتت ودفنت، هي التي تبعث، لأنه يخلق خلق جديد ويوجد أجساد ما كانت في الدنيا، لأن النعيم والعذاب للجسد والروح الذي حصل منهم الإحسان والإساءة، فالجسد والروح اللي حصل بينهم الالتقاء وحصل من الإحسان من مجموعهما والإساءة من مجموعها هم الذين ينعمون ويعذبون، وهذا هو الذي استبعده الكفار استبعدوا أن يكون يعني الذرات، كون الإنسان يكثر بالتراب ثم بعد ذلك يعاد، هذا اللي استبعده، إذا متنا وكنا ترابا وعظام ذلك رجع بعيد، هذا بعيد يعني كون إذا اختن. قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني أن ذراتهم وذرات أجسادهم اللي اختلطت بالتراب نحن نعلمها ونستخرجها حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها ويعود الجسم على ما كان عليه ثم يبعث، فيكون الجسم الذي كان في الدنيا أحسن وأساء هو الذي يبعث حتى يثاب ويعاقب، ولا يكون عقاب لأجساد جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، أجساد جديدة ما كانت الدنيا، وهذا اللي استبعده الكفار، كونهم إذا اختلطوا بالتراب وصارت أجزاءهم مختلطة بالتراب حصل يعني أنهم أعيدوا منها، هذا هو اللي استبعده الكفار وأنكروه. ولهذا جاء في الحديث قصة الرجل الإسرائيلي الذي قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني بالنار وخذوا الرماد الذي يحصل من جسمه فضعوا بعضه بالبر وبعضه بالبحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب أحد من العالمين، فالله أمر البحر فأخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عاد الجسم كما كان. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك. وهذا الكلام الذي قاله، قال إن قدر الله علي، قاله من شدة الخوف، أخطأ من شدة الخوف، مثل الرجل الآخر الذي لما ضاعت ناقته ونام وكان يعني ينتظر الموت، فلما استيقظ وإذا راحلته عنده واقفة وعليها طعامه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا أخطأ من شدة الفرح، وهذا أخطأ من شدة الخوف. الحاصل أن الذرات التي تكون ثم أيضا البعث يكون لمن قبر ومن لم يقبر. ليس كل الناس يقبرون، فيهم من تأكل السباع وفيهم من تأكل الحيتان، وكل جسد يظهر سواء قبر أو لم يقبر، لكن جاء التعبير بالقبور لأنه الغالب على الناس، الغالب على الناس أنهم يقبرون، لكن فيهم من لا يقبر لتأكل الحيتان تأكل السباع، هذا الله يستخرجه من أجواف السباع وأجواف الحيتان، والله تعالى على كل شيء قدير. فالحاصل أن الناس عندما يبعثون تبعث الأجساد اللي كانت في الدنيا لأنها هي التي أحسنت فتلقى الثواب، وأساءت فتلقى العقاب، وليست أجساد جديدة. ولهذا يدل على ذلك أن الله عز وجل قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يعني نفس الجوارح اللي كانت في الدنيا هي اللي تشهد، أما اللي تبعث وتخلق من جديد ما عندها علم بالدنيا. لكن هذا كله يدلنا على أن البعث إنما يكون للأجساد اللي كانت في الدنيا، يكون الأجساد اللي كانت في الدنيا. ثم إن الناس يجتمعون في صعيد واحد، وقال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء عراة يرى بعضهم بعض، يعني شيء عظيم، عراة يعني ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، مشغولين بما هم فيه، ما يفكرون بأمور الدنيا ولذة الدنيا، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، لأن استعظمت كون الناس عراة، الرجال ينظرون النساء والنساء ينظرون الرجال. قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما يفكرون بالشهوات وما الشهوات، ما يفكرون بالخطر الذي هم فيه والعذاب أو الشيء الخوف الذي هم فيه والذعر لهم في هذا اللي يفكرون فيه. ثم يجتمع الناس في مكان واحد، الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويموج بعضهم في بعض، وتدنو منهم الشمس، ويصيبهم العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى نصفه، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق، وهذا على حسب الأعمال. فيبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم من هذا الموقف اللي هم فيه، ويذهبون إلى منازلهم في الجنة والنار. فيأتون إلى آدم فيعتذر ويحيلهم على نوح، ثم يأتون إلى نوح فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، ويعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ويعتذر ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويفتح ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها على يديه، ثم يقال اشفع ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويشفع لمجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس. ولهذا قيل لهذه الشفاعة المقام المحمود، لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون، كلهم استفادوا من شفاعته من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من شفاعته. ولهذا جاء في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر أن الناس يكونوا في الموقف وأنه يحصل كذا وكذا فيستشفعون حتى ينتهون إليه ويتقدم ويشفع ويشفعه الله، وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، لأن الجميع استفاد من شفاعته. وإنما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، هو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لكن قال ذا يوم القيامة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر السؤدد على الأولين والآخرين. وأيضا أن ذلك اليوم هو اليوم الذي ما فيه إلا الذل والخضوع لله، ما في تكبر وتجبر بخلاف الدنيا، فإنه وجد فيها من يتجبر ويتكبر، وفيهم من قال أنا ربكم الأعلى في الحياة الدنيا، وقال ما علمت لكم من إله غيري، أما الآخرة ما فيه إلا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ما فيه إلا الذل والخضوع. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، ما هو بس يوم القيامة، لكن ذكر يوم القيامة لأن سؤدده يظهر على الجميع ويستفيد الجميع من شفاعته التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، ويأتي الله لفصل القضاء ويذهب الناس إلى منازلهم من الجنة أو النار. فإذا من الأمور الآخرة بعد البعث الحشر، وقد جاءت الأحاديث في ذلك، ومن هذا الحديث الذي أشرت إليه. وفي يعني عرصات القيامة الحوض، حوض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يعني مساحته واسعة وماءه أبيض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ويأتي الناس إليه عطاشا، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويعني جاءت الحديث متواترة، وجاء أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر بالجنة، فإن لأن نهر الماء الذي في الحوض وهو في عرصة القيامة يعني يأتي الماء الذي فيه من الجنة، ويأتي من نهر الكوثر الذي في الجنة يصب فيه ميزابان، ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي أناس من أصحابي يعني يذادون، فقل أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمقصود بذلك الذين ارتدوا بعده عليه السلام، وهم قلة قليلة، منهم من ارتد ورجع إلى الإسلام، ومنهم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. فيكون المقصود بهؤلاء الذين رد حيل بينهم وبين الحوض الذين ارتدوا وماتوا على الردة، وهم نفر يسير قليل، وقد قاتلتهم الجيوش المضطرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فصار الذين يذادون عنه قلة قليلة، ليس كما يقول بعض المخذولين أن الصحابة ارتدوا وأنهم يذادون عن الحوض، وإنما الذين ارتدوا عدد قليل، وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، وهلك من هلك منهم على الكفر، ورجع من رجع إلى الإسلام، ومن رجع إلى الإسلام فإنه يعتبر صحابي، وردته لا تمنعه من أن يكون صحابيا على القول الصحيح عند أهل العلم. ولهذا قالوا في تعريف المصطلح الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، في الأصح يعني في أصح أقوال العلم، لأن من المرتدين من رجع إلى الإسلام وحدث بالحديث وقبل عنه وقبل منه الحديث. فالصحابي في تعريفه عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، وفي ذلك خلاف، لكن هذا أصح الأقوال أنه ما ذهبت عنه، لأنه مات على الإسلام، ما مات على الكفر حتى يحبط عمله، ما مات على الكفر حتى يحبط عمله، وإنما مات على الإسلام، ولهذا عد من الصحابة. فإذن هؤلاء هم الذين يذادون، وليس كما يقول بعض المخذولين الذين يقولون أن الصحابة ارتدوا وأنهم إلا عدد يسير منهم، هؤلاء ما ارتدوا، على خلاف ما قاله أهل السنة الذين ارتدوا عدد يسير، وهؤلاء يقولون الذين ارتدوا هم العدد الكثير، وأنه لم يسلم من الردة إلا العدد اليسير، لم يسلم من الردة إلا العدد اليسير. فهذا من من هذا من من الأمور التي يؤمن بها في اليوم الآخر. ومن ذلك الحساب العرض على الله عز وجل والحساب على الأعمال، ويعني إظهار ما في الصحف ونشر ما في الصحف، يتبين يعني من تثقل موازينه ومن تخف موازينه. وهذا يعني الأعمال التي حصلت في الدنيا فتوزن، أعمال التي حصلت في الدنيا توزن، ففيه الحساب وفي العرض على الله والحساب. ثم بعد ذلك الذهاب إلى الجنة، الذهاب إلى الجنة، وفي الطريق إلى الجنة النار، والذين يذهبون إلى الجنة يمرون على ظهر النار على سمائها، ولهذا الصراط منصوب على جهنم. ومن الإيمان الإيمان بالصراط، وأنه منصوب على متن جهنم، وأن الذين وأن الجنة وراءه، وأن الذين يذهبون الجنة يمرون على الصراط، وأن من وفقه الله عز وجل يتجاوز، ومن حصل الكفار يقعون فيه، وأما العصاة الذين شاء الله أن يعذبهم فإنهم يقعون ولكنهم لا يبقون دائما، وإنما يخرجون بالشفاعة، فيخرج من النار أناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة بأن يخرجوا من النار. ثم أيضا الرسل على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، كما جاء في الحديث: اللهم سلم سلم. وهذه يعني الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، استحق النار ألا يدخلها، لأنه مار على الصراط، يقول: اللهم سلم حتى يتجاوز، فهي شفاعة حتى لا يقع، فهي شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، لأنهم يشفعون لمن استحق النار ألا يدخلها. وهذا معنى قوله: اللهم سلم سلم، يعني من الوقوع في النار. ويمرون على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يمشي يعني بسرعة، ومنهم من يزحف زحفا، ويقع من يقع في النار، من شاء الله أن يعذب، ومن شاء أن ينجو فإنه يتجاوز. ثم بعد ذلك الجنة والنار، الذين وقعوا في النار وقعوا فيها، والكفار يبقون فيها إلى غير نهاية، والعصاة يخرجون منها، ولا يبقى في النار في آخر الأمر إلا الكفار، لا يبقى في الأمر في النار إلا الكفار هم الذين يبقون فيها. ثم أهل الجنة يدخل الجنة، ومنهم من يدخلها من أول وهلة، ومنهم من يعذب في النار ثم يخرج ويدخل الجنة. فالدخول في الجنة يعني ليس كله في وقت واحد، فإن من يدخلونها بغير حساب ولا عذاب يدخلون من أول وهلة، والذين شاء الله أن يعذبوا في النار يخرجون من النار ويدخلون الجنة. ثم بعد ذلك أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، النار فيها الكفار ليس فيها إلا الكفار، ويبقون إلى غير النهاية. وأما الجنة ففيها المسلمون الذين دخلوها من أول وهلة، والذين دخلوا النار وعذبوا فيها وأخرجوا منها ودخلوا الجنة. فما يبقى بعد ذلك إلا الجنة والنار، الجنة فيها الكفار فيها المؤمنين، والنار فيها الكفار، والكل باقي إلى غير نهاية. فالكفار باقون في النار إلى غير نهاية، والمؤمنون باقون في الجنة إلى غير نهاية. ولهذا قال ابن القيم في كتابه كتابه المتعلق ب يعني بالكلم الطيب كتابه يعني الوابر الصيب في الكلم الطيب قال الدور ثلاثة داران باقيتان هي دار الكفار ودار المؤمنين الجنة ودار جمعت بين خبث وطيب وهي دار العصاة فإن هذه الدار يخرج منها أصحابه يعني هذا الجزء من النار اللي فيه العصاة والذي عندهم خبث وطيب عندهم إحسان وعندهم إساءة فهؤلاء يخرجون ويدخلون الجنة وبعد ذلك تبقى الداران اللي هي دار الكفار ودار المؤمنين وهذه تبقى إلى غير النهاية ثم إن الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر وفيه شيء يعني يعرفونه في الدنيا لكن يختلف العناقيد في الدنيا معروفة العنب والعنب في الآخرة يعني شكله يعني مثل شكل هذا لكن فرق بين هذا وهذا مر ابن في الحديث أن قال أنه لما عرض العناقيد قال لو أخذت عنقودا لأكلت ما بقي الدنيا هذا نعيم الآخرة والله تعالى شاء أن يكون نعيم الآخرة غيبا ما يكون يعني علانية في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وفيها من النعيم المقيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأكمل نعيم لأهل الجنة رؤية الله عز وجل وأنهم يرونه في الجنة وهذا أكمل نعيم يحصل لهم أكمل نعيم يحصل لهم أنهم يرونه سبحانه وتعالى فهذا أعظم نعيم يحصل لهم ورؤية الله عز وجل تكون في الدار الآخرة ولا تكون في الدنيا شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا والرؤية ممكنة لو ليست مستحيلة لكن الله قدر وقضى أن لا يرى في الدنيا أن لا يرى في الدنيا لأن رؤية أكمل نعيم فشاء أن لا تكون إلا في دار النعيم في الآخرة ولهذا ثبت في الحديث صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني ما يرونه في الدنيا وإنما يرونه في الدار الآخرة ولم يقدرهم والله تعالى لم يقدرهم في الدنيا على رؤيته ولهذا موسى لما سمع كلام الله سأل الرؤية فقيل له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجعل ربه الجال جعله دكا وخر موسى صعقة وخر موسى صعقة لكن الله يقويهم في الدنيا في الآخرة ويقوي أبصارهم حتى تكون عندهم القوة والقدرة على أن يروا الله عز وجل على أن يروا الله عز وجل في الدار الآخرة الذي هو أكمل نعيم يكون لأهل الجنة وكذلك العذاب في النار النار وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا أنفسكم قولوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد جاء أن أجسامهم تضخم وتكبر حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد الضرس مثل جبل أحد فإذا فكيف يكون جسد بقي جسده فالحاصل أنه كل ما جاء في القرآن والسنة من أخبار عن اليوم الآخر بدءا من الموت وانتهاء ببقاء أهل الجنة في الجنة وبقاء أهل النار في النار إلى أهل الجنة إلى غير نهاية وأهل النار إلى غير نهاية يجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال ومن أمور تتعلق باليوم الآخر بدءا من الموت وانتهاء ببقاء أهل الجنة في الجنة وبقاء أهل النار بالنار ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه سعة الدنيا وسعة الآخرة وأن يوفقنا لما تحمد عاقبته وأن يوفقنا لما فيه الخير, وإنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل: هل التذكير بالموت وإلقاء موعظة عند دفن الميت للناس هل هذا من السنة؟ ليس من السنة أنه يحصل ذلك باستمرار, لكن إذا حصل في بعض الأحيان لا بأس, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله, لكنه فعله في مرة من المرات, يعني لما كان قبر يعني كان يلحد له, والناس الرسول جلس وجلس الناس حوله, فتكلم في حديث البراء بن عازب بن مشهور, وذكر يعني شيء ما يتعلق بالقبر وعذاب القبر, لكن كونه يعني يصير يلقى فيه موعظة وأن الناس يجتمعون يجلسون يلقى فيهم موعظة باستمرار, هذا ليس لم يأتي شيء يدل عليه, لكنه جاء ما يدل عليه في الجملة, كما في قصة حديث البراء بن عازب الذي في مسند الإمام أحمد وغيره, والذي أشرت إلى شيء مما فيه, وهو أنه يفتح باب إلى الجنة فيأتي من روحها ونعيمها, ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ما معنى قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ يعني جاء الله عز وجل لفصل القضاء, والملك صفا صفا, صفوه الملائكة معه, يعني جاء الله وجاء مع الملائكة صفوفا مصطفين لفصل القضاء بين الناس. يقول: وهل فيه أننا نرى ربنا في أرض المحشر؟ إيش؟ هل في الآية دليل على رؤية الله في أرض المحشر؟ نعم, جاء يعني جاء ما يدل على ذلك, جاء ما يدل على ذلك بالنسبة للمؤمنين, بالنسبة لنا أنهم يرونه, وكذلك قيل أن غيرهم يراه, لكن يعني هذه الرؤية هي الرؤية بعد الموت, والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تروا ربكم حتى تموتوا. يقول: ما هو الترتيب الصحيح لأحوال يوم الآخر؟ اليوم الآخر هل الميزان مثلا قبل الصراط أو لا العكس؟ لا قبل الصراط, الميزان قبل الصراط, لأن توزن الأعمال, وبعد ذلك يذهب الناس في طريقهم إلى الجنة, والصراط علامة جهنم بعد ما يصير الحساب والوزن, يذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار, وأصحاب الجنة يمرون على الصراط منصوب علامة جهنم, فهو متقدم, لكن هناك اقتصاص بعد الصراط لأهل الجنة, يعني لرفع الدرجات, لأن الذين نجوا من النار يقتصهم بعضهم لبعض, من كان عنده حق لغيره فإنه يأخذه, ويكون ذلك في رفعة الدرجات, ما حد يرجع يسقط من النار, لأن من تعدى النار خلاص لا يرجع إليها, ولهذا قال في جاء في الحديث: يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصهم من بعضهم لبعض, وهذا الاقتصاص إنما يكون برفعة الدرجات بالجنة. يقول: لماذا في آية ليس البر ذكر اليوم الآخر أو ذكر اليوم الآخر بعد الإيمان بالله, بينما الكثير أنما يأتي الإيمان إيش؟ ذكر اليوم الآخر إيه؟ في آية ليس البر إيه؟ ذكر بعد الإيمان بالله. طيب كل بينما أكثر الآيات يكون ذكر اليوم الآخر في آخر ذكر الأركان. الإيمان بالله هو الأصل, هو الذي يقدم على غيره, والباقي تابع له, يعني يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه, أمر ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله وملائكته, فالإيمان بالله هو المقدم على غيره, ما يقدم اليوم الآخر على الإيمان بالله أبدا. لا, هو يقدم ذكر اليوم الآخر. لماذا قدم؟ اللي قدم وش هو؟ ذكر اليوم الآخر على إيش؟ قدم على الله؟ على الملائكة والكتب والرسل, قضية الترتيب, لكن بالنسبة لله ما يقدم عليه شيء, الباقي كله تابع له, وأما تقديمها بعض لأن بأنه يمكن من أجل مثل ما جاء في بعض الآيات والأحاديث الإيمان بالله واليوم الآخر للتذكير بيوم المعاد والتنبيه على أن الناس يستعدون يعني لذلك اليوم. هل العذاب يكون للروح والجسد أو للروح وحدها؟ يكون للروح والجسد، والروح تنعم وحدها وتنعم متصلة بالجسد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أرواح المؤمنين على صورة طير في الجنة، لكن الأرواح لها اتصال بالجسد وتنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عن الجسد، والعذاب والنعيم للجسد، الجسد والروح الذي أحسن ينعم، والجسد والروح الذي حصل منه الإساءة يعذب. فالعذاب للروح والجسد، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، والإساءة حصلت من الروح والجسد. يقول ما هي القيامة الصغرى؟ القيامة الصغرى، القيامة يعني إن كان مقصود بها يعني أن كل من مات قامت قيامته فهذه قيامة قالها، لكن القيامة التي بها نهاية الدنيا هذه تكون في الآخرة. فكلمة صغرى أنا ما أعرف يعني شيء في كلمة صغرى، لكن إن كان المقصود من ذلك يعني أن كل ميت يموت تكون قامت قيامته، إذا كان هذا هو المقصود فهذا واقع أن كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والذين يبقون وتقوم عليهم الساعة تأتي القيامة التي يعني يموت فيها الجميع. نعم. هل كل الناس يمرون على الصراط أو أن ذلك خاص بالمسلمين؟ الكفار ما يمرون على الصراط يعني يقذفون في النار، لكن اللي يمرون على الصراط هم المسلمين، ولهذا الرسل على الصراط يقولون اللهم سلم سلم، وهذا السلامة لا تكون للمسلمين، لأن الكفار ما عندهم سلامة ولا لهم سلامة، ما في إلا أنهم يقذفون في النار، ولا يقال أنهم يمرون على صراط في طريقهم إلى الجنة، وإنما الذين يمرون على الصراط هم الذين يعني يمكن أن ينجوا ويمكن أن يقعوا، ولكنهم أصحاب معاصي ما يعذبون، ما يبقون في النار أبدا، ولهذا قال كون على الصراط يقول اللهم سلم سلم، يعني اللي يمرون على الصراط يقول الملائكة اللهم سلم سلم، يعني أن من كان مسلما ومستحق النار يرجون له السلامة ويشفعون له بهذه الدعوة وأن يسلم من الوقوع في النار. وأما الكفار ما يقال أنهم يمرون على الصراط وأنه يعني اللهم سلم سلم، أو لما في سلامة لهم. هل الأموات يسمعون الأحياء ويسمعون سلامهم؟ ما في شيء يدل على هذا، ما في شيء يدل على هذا. هل جاء ما يدل أن حساب المؤمنين يوم القيامة كما بين الظهر والعصر؟ ما أعرف، لا أدري. هل يجوز غرس الورود والنباتات فوق القبر؟ لا، ما يجوز، لا يجوز يعني أن يوضع عليها أزهار وأشجار، وإنما يوضع عليها التراب والحصبة التي تمنع التراب من أن يطير من الهواء، وأما كان يوضع عليها زهور وما إلى ذلك فهذا غير صحيح. والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من القول، ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها شقين ووضع في كل قبر قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا العمل لا يجوز أن يفعل، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أن هؤلاء معذبين وعرف وش عذابهم، وأما الناس ما يعرفون صاحبه معذب ولا منعم، وإذا كان معذب وش سبب عذابه. لكن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله إليك. يقول هل يجوز لنا أن نأكل من ثمار الأشجار التي في المقبرة؟ والله يعني ما نعلم شيء يمنعه، لكن التنزه يعني عن ذلك طيب. يقول بارك الله فيكم، ما المقصود بنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس المعذبين وخاصة النساء عندما عرج به إلى السماء مع أن القيامة لم تقم بعد؟ هذا الناس معذبون كما هو معلوم، الذين ماتوا هم المعذبون، أما الذين لم يموتوا ما حصل لهم العذاب. كما يعني الرسول رأى المعذبين وهو في صلاة كسوف، يعني رآهم لأنهم فعلا حصل منهم هذا الشيء. الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون هم الذين ماتوا، وأما الذين هم على قيد الحياة فهم لا يعذبون بعذاب النار. أقول لا يعذبون بعذاب النار ما كان على قيد الحياة، وإنما الذي يعذب بعذاب النار هو من مات، كما يعني حصل في صلاة كسوف حيث رأى التي حبست الهرة حتى ماتت فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ورأى الذي يسرق الناس بالمحجن، يسرق الحجاج بالمحجن، هذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآهم يعني في صلاة الكسوف. فكذلك الذين رآهم يعني عندما عرضه الجنة والنار يعني أناس قد مضوا، وأما الذين على قيد الحياة فعذاب النار يصل إليهم بعد الموت، عذاب النار يصل إليهم بعد الموت في قبورهم وبعد قبورهم إذا كانوا من المعذبين. يقول أحسن الله إليك، ما المراد بضمة القبر؟ ما المراد بضمة القبر؟ ضمة القبر أنه يعني يضمه حتى تختلف أضلاعه، تختلف الأضلاع من شدة الضغطة التي تكون. يقول وهل ينجو منها أحد؟ لا شك ينجو منها أهل الإيمان. بارك الله فيك، هل الحيوانات تسمع عذاب القبر؟ إيه نعم، الحيوانات تسمع. الحيوانات جاء في الحديث يعني أنه يعني يصرخ كذا فيسمعه كله يعني كل شيء إلا الجن والإنس اللي هم المكلفين، الذين هم المكلفين. ولهذا يعني يقولون، ذكروا عن بعض أهل العلم أن بعض الخيل إذا صار فيها إمساك يعني مروا بها عند قبر أو عند قبور الكفار، يعني حتى تسمع يعني ما يحصل في القبور من العذاب، فيكون ذلك سبب في يعني انطلاق بطنها. نعم. يقول حفظك الله، هل المؤمن يدخل الجنة بنفس صورته التي هو عليها في الدنيا؟ أهل الجنة يدخل الجنة وهم على صورة آدم 60 ذراعا. أهل الجنة يدخلون الجنة وهم على صورة آدم 60 ذراعا، يعني ثبت الطول، وأما العرض ما ثبت، جاء في حديث ضعيف أنها 7 أذرع العرض، ولكن ما ثبت العرض، ولكن اللي ثبت الطول أنهم يدخلون على صورة آدم طوله 60 ذراعا. يقول حفظك الله، ما هو الصحيح في عدد النفخات؟ يعني النفخات قيل أنها 3، نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث. نفخة الفزع هي اللي تحصل أولا، يعني يصير يعني صوت شديد وعظيم فيكون يعني يرفعون ليتا ويخفضون ليتا، يعني إيش اللي حصل في شيء، يعني شيء يذهل. ثم تأتي النفخة الثانية التي يكون فيها الموت، فيكون هؤلاء الذين على قيد الحياة والذين كانوا أصغوا ليتا ورفعوا ليتا يعني يموتون عند النفخة الثانية. أحسن الله إليك، هل يجوز إطلاق ملاذ الورى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الشافع للبشر يوم القيامة؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يؤتى بعبارات يعني فيها غلو وإطراء، لأن هذا لا يرضاه الرسول. يقول ما معنى عرصات القيامة؟ عرصات القيامة يعني ما يكون بعد البعث. ذكر الإمام البخاري في صحيحه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، وفي رواية أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. يعني هذا أنا سبق أني ذكرت أن المسافر عندما يقدم المناسب أن يدعى ويصنع له طعام ويكرم لأنه قادم من سفر، وأنه يعني ليس من المناسب أنه يجمع الناس ويصنع لهم طعام. وأحد الأخوة ذكر هذا الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه، وهذا الحديث ليس بواضح في المقصود، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كان قادما من سفر، وأنه يعني لما كانوا في مكان يقال له صرار وهو قريب من المدينة نحر لأصحابه الذين كانوا معه في السفر يعني جزورا أو بقرة وأكلوا لحمها. فهذا ليس بواضح الدلالة على أن الإنسان إذا وصل المدينة أو وصل بلده أنه يصنع طعام ويدعو الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حصل منه يعني وهو في الطريق على مسافة أميال، يعني والذين أكلوا منهم أصحابه الذين كانوا معه في السفر وليسوا يعني الناس المقيم في المدينة. وبعض العلماء استدل به على يعني بعمومه على أن الإنسان يعني له أن يفعل ذلك عند القدوم، ولكنه كما قلت غير واضح. وأيضا يعني هذا فعل الرئيس والكبير، ولهذا نقل الحافظ بن حجر عن بعض العلماء أنه قال فيه أن الرئيس ويعني والأمير يعني يقوم بهذا الشيء لأصحابه. والحاصل أن بعض العلماء استدل بعمومه على حصول ذلك، لكن الحديث يعني ليس بواضح في هذا. فإذا حصل ذلك أو جاء ذلك يعني عن بعض أهل العلم باحتمال أن يكون يشمله هذا العموم، مع أن الحديث إنما كان في قبل أن يصل المدينة، وكان الطعام لأصحابه الذين كانوا معه وليس لأهل المدينة الذين كانوا مقيمين في المدينة. أحسن الله إليك. يقول: ما حال الأطفال الذين ماتوا سواء أطفال المسلمين أو أطفال المشركين؟ هل هم في الجنة؟ أما أطفال المشركين فقد سئل عليهم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني